والحال وإن كانت عجيبة لا ينسى مثلها لكنه لما ضري بمشاهدة أمثالها عند موسى وأليفها قل اهتمامه بها، ولعله نسي ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراء شره إلى جناب القدس أو انجذاب شراشره إلى جناب القدس بما عراه من مشاهدة الآيات الباهرة، وإنما نسبه إلى الشيطان هضما لنفسه أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان. واتخذ سبيله، واتخذ سبيله في البحر عجبا سبيلا عجبا، وهو كونه كالسرب أو اتخاذا عجبا، والمفعول الثاني هو الظرف، وقيل هو مصدر فعله المضمر، أي قال في آخر كلامه أو موسى في جوابه تعجبا من تلك الحال، وقيل الفعل لموسى أي اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال ذلك أي أمر الحوت ما كنا نبغي نطلب لأنه أمارة المطلوب، فارتدا على آثارهما فرجعا في الطريق الذي جاء فيه قصصا، يقصان قصصا أي يتبعان آثارهما اتباعا أو مقتصين حتى أتيا الصخرة، فوجدا عبدا من عبادنا، الجمهور على أنه الخضر واسمه باليابن ملكان، وقيل اليسع وقيل إلياس، آتيناه رحمة من عندنا هي الوحي والنبوة، وعلمناه من لدنا علما مما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني على شرط أن تعلمني، وهو في موضع الحال من الكاف، مما علمت رشدا علما ذا رشد، وهو إصابة الخير. وقرأ البصريان بفتحتين رشدا، وهما لغتان كالبخل والبخل، وهو مفعول تعلمني ومفعول علمت العائد المحذوف، وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحد. ويجوز أن يكون علة لأتبعك أو مصدرا بإضمار فعله، ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطا في أبواب الدين، فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين وفروعه لا مطلقا، وقد رعى في ذلك غاية التواضع والأدب فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعا له، وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، نفى عنه استطاعة الصبر معه على وجوه من التأثير، كأنها مما لا يصح ولا يستقيم، وعال ذلك واعتذر عنه بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك، وخبرا تمييز أو مصدر، لأنه لأن لم تحط به بمعنى لم تخبر لم تخبره. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا معك غير منكر عليك ولا أعصي لك أمرا، عطف على صابرا أي ستجدني صابرا وغير عاص، أو على ستجدني، وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيمن أو لعلمه بصعوبة الأمر. فإن مشاهدة الفساد والصبر على خلاف المعتاد شديد فلا خلف، وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فلا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته، حتى أحدث لك منه ذكرا، حتى أبتدئك ببيانه. وقرأ نافع وابن عامر فلا تسألني بالنون الثقيلة، فانطلقا أي على الساحل يطلبان السفينة، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلقا على الساحل يطلبان السفينة حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، أي أخذ الخضر فأسا فخرق السفينة بأن قنع لوحين من ألواحها. قال أخرقتها لتغرق أهلها، فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها. وقرئ لتغرق بالتشديد للتكثير، وقرأ حمزة والكساء ليغرق أهلها على إسناده إلى الأهل. لقد جئت شيئا إمرا، أتيت أمرا عظيما، من أمر الأمر إذا عظم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، تذكير لما ذكره قبل. قال لا تؤاخذني بما نسيت، أي بالذي نسيته أو بشيء نسيته، يعني وصيته بأن لا يعترض علي أو بنسياني إياه، وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. وقيل أراد بالنسيان الترك، أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة. وقيل إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه. ولا ترهقني من أمري عسرا، ولم تغشني عسرا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي، فإن ذلك يعسر علي متابعتك. وعسرا مفعول ثان لتهرق، فإنه يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه. وقرئ عسرا بضمتين. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا أي بعدما خرجا من السفينة حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قيل فتل عنقه، وقيل ضرب برأسه الحائط، وقيل أضجعه فذبحه، والفاء للدلالة على أنه كما لقيه قتله من غير ترو واستكشاف حال. ولذلك قال أي موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي طاهرة من الذنوب. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس عن يعقوب: زاكية، أقتلت نفسا زاكية، والأول أبلغ. وقال أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم غفرت. ولعله اختار الأول لذلك، فإنها كانت صغيرة لم تبلغ الحلم، أو أنه لم يرها قد أذنبت ذنبا يقتضي قتلها، أو قتلت نفسا فتقاد بها، نبه به على أن القتل إنما يباح حدا أو قصاصا. وكلا الأمرين منتف، ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها جزاء واعتراض موسى عليه السلام مستأنفا. وفي الثانية قتله من جملة الشرط واعتراضه جزاء، لأن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل، فكان جديرا بأن يجعل عمدة الكلام. ولذلك فصله بقوله: لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا. وقرأ نافع في رواية قالون وورش وابن عامر ويعقوب وأبو بكر بضمتين. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لقد بلغت من لدني عذرا. نعود إلى ما بدأنا به في أول هذه الآيات. إذن مع هذا الدرس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، والذي إنما نقرأ فيه قصة سيدنا موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن وقف سيدنا موسى عليه السلام كما علمنا في الدرس الماضي، وخطب خطبة بليغة، عند ذلك سئل: هل يوجد أي عبد من عباد الله عز وجل أعلم منك في هذه الأرض؟ قال: لا. فربنا سبحانه وتعالى طلب منه أن يتعلم علما آخر. وقد مر معنا أن سيدنا موسى عليه السلام كان بحر علم الظاهر، وكان الخضر بحر علم الباطن. ولذلك هذا مع هذا لا يتعارضان في الحقيقة، وإنما يتعارضان في الظاهر. فنحن أمة، عندما يرسل إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما نعامل بعضنا بالظاهر. فإذا شهد أحدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صدقناه بإسلامه وزوجناه من بنات المسلمين، فلو مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين. وربما يكون هذا الإنسان منافقا لا ندري حاله، فالله عز وجل لم يكلفنا سبحانه وتعالى أن نتحرى الباطل، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. حتى إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون. تصور أن سيدنا عمر يسأل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى: هل أنا منهم، أي من المنافقين؟ وهذا سر من كثرة ما شدد عليه وكثر السؤال عليه، قال: لا، ولا أقولها لغيره. وكان سيدنا عمر ينظر إليه، فإذا صلى على إنسان صلى عليه، وإذا ترك الصلاة عليه ترك الصلاة عليه. إذن لأنه يعلم بخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النفاق. واليوم نحن مع قصة عجيبة، كيف يمكن لنا أن نوفق ما بين الظاهر وما بين الباطن؟ بدأت القصة في لقيا سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام. قال ربنا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انطلق سيدنا موسى مع فتاه من أجل أن يصل إلى ذلك الموعد، هذا الموعد الذي ضرب له عند مجمع البحرين، وعلمنا أنه قد أخذ سمكة مشوية في مكتل، أي في سلة حملها معه، وعلامة المكان أن تأخذ هذه السفينة، أن تأخذ هذه السمكة طريقها وعودها إلى البحر مرة ثانية. فربنا عز وجل قال فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا ما نتغدى به لأننا تعبنا. والنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى لم يشعر بالتعب إلا عندما وصل إلى الصخرة التي عندها الموعد، ولم ينتبه لذلك فسار يوما وليلة، فألقي عليه الجوع وألقي عليه التعب، ولذلك قال سأل عبده وفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. عند ذلك يقول ذلك الفتى عندما أوينا إلى الصخرة، الصخرة التي رقد وسكن عندها سيدنا موسى، ماذا دهاني وماذا حل بي عندما كنت أنت عند هذه الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ما أنساني ذكره إلا الشيطان، أشغلني بوساوسه. نعم هذه، لكن إنها حال عجيبة، إنما رأى شيئا ربما يؤدي إلى النسيان، وإنما يؤدي إلى ما رآه من مشاهدة الآيات الباهرة، فكان يرى آيات كثيرة مع سيدنا موسى، لكن هذه المسألة إنما كانت غريبة بالنسبة إليه. ما هي المسألة؟ أن هذا الحوت إنما وصل في ذلك المكان فقفز في البحر وعاد مرة ثانية إلى الحياة، وعاد يأخذ طريقا في البحر وسبيلا عجبا. قال ربنا عز وجل واتخذ سبيله في البحر عجبا. والأعجب أنك عندما تأخذ سمكة مشوية وبعد ذلك تعود حوتا تمشي في البحر من جديد، فهذه معجزة عظيمة وعلامة كبيرة على المكان الذي يلتقي فيه سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام. قال سيدنا موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. نحن نمشي إلى ذلك المكان الذي نريده، نبتغيه، الذي طلب منا أن نلتقي فيه. إذن ما العمل؟ العمل أن نعود مرة أخرى. يوم وليلة يسير سيدنا موسى عليه السلام مع فتاه، وبعد ذلك يعود يقتص الأثر، أي المكان الذي مشوا فيه، فعادوا من جديد حتى وصلوا مقتصين، كما يقتص البدوي الأثر في الطريق حتى وصلوا إلى تلك الصخرة. يوم وليلة ذهابا ويوم وليلة عودة. عند ذلك التقى بالخضر عليه السلام، وصف الله ذلك بقوله فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أجمل ما يأتي في وصف الخضر عليه السلام العبودية الخالصة لله عز وجل. فإذا قال الله لك يا عبدي فهذا تشريف عظيم جدا، مع أننا جميعا عبيد لله تبارك وتعالى، لكن عندما ينسبك أستاذ يقول أنت تلميذي فتعتز به، أأنت صانعي فتعتز به، فكيف إذا كان الرب تبارك وتعالى ينسبك إليه؟ معنى ذلك أنت مخلص ومعترف بعبودية الله، وذلك بإقرار من الله تبارك وتعالى. فوجدا عبدا أي صالحا من عبادنا المؤمنين الصالحين، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه الرحمة على خلاف في تفسيرها، يا ترى هل آتاه الله الوحي أم آتاه الله النبوة؟ نعم قطعا لم يكن رسولا، ولكن اختلف في نبوته، نعم، لكن لم يختلف في أنه عبد صالح آتاه الله عز وجل بحر علم الباطن. هذه مسألة هامة جدا. وعلمناه من لدنا علما، هذا العلم اللدني طبعا هنالك علم يسمى يعني علما ضروريا، فأنت عندما تنظر إلى إنسان تراه طويلا أو قصيرا، نحيفا سمينا، لا تحتاج إلى تفكير. تنظر إلى اللون فتعرف هذا أصفر وهذا أبيض وهذا أحمر. تشم الرائحة، هذه رائحة شواء وهذه رائحة ميت، وهذا وهذا مسك وهذا عنبر إلى غير ذلك. تذوق، هذا حلو وهذا حامض وهذا لفان. تلمس، هذا ناعم وهذا خشن. هذا يسمى علم ضروري. وهنالك علم كسبي، كما تعلمنا القراءة والكتابة، تعلمنا حرفا حرفا، كلمة كلمة، جملة جملة، تعلمنا الصنائع مسألة مسألة، حتى غدا كل واحد منا يعلم صنعة من الصنائع أو علما من العلوم. لكن هنالك شيء من الصعب للإنسان أن يطلبه. الطلب ممكن، لكن تحقيق ذلك عندما يريد الله عز وجل. قال تعالى علمناه من لدنا علما. تصور أن الإنسان كما أنه إذا كان صاحب علم كبير قد يقوم والعياذ بالله من نومه وليس عنده من العلوم شيئا. نعم، وكذلك من الممكن أن يكون على العكس تماما، قد يقوم عنده علم الأولين والآخرين. فربنا عز وجل يقول في وصف هذا الإنسان، هذا الرجل الصالح، وعلمناه من لدنا علما، أي مما يختص بنا، العلم الذي لم يأخذه موسى ولا يعلم هذا العلم إلا بتوفيق الله عز وجل، وهو شيء من علم الغيوب، كما قلنا كان بحر علم الباطن. قال له موسى هل أتبعك بعد هذا اللقاء؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لقد علم موسى أن الله أعطاه علم الظاهر، فكان أعلم الناس على وجه الأرض، وهكذا ينبغي أن يكون النبي والرسول، فأعطي علم الظاهر. أما علم الباطن فهذا طريق إلى تعليم شيء منه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن فهذا الأمر يسأله، هل تعلمني مما أصبت من الخير؟ هل تعلمني من الذي أعطاك الله عز وجل؟ نعم، موسى كان صاحب شريعة، ومن الممكن في الشريعة ينبغي أن يكون موسى عالما بكل أحكام التوراة التي أنزلها الله عز وجل عليه، عالما في كل أبواب الدين، عالما بما أرسله الله سبحانه وتعالى من أصول الدين وفروعه، لكن هذا الشيء الآخر الذي يطلبه. لذلك وقف وقفة التلميذ مع المعلم في التواضع والأدب، فاستجهل نفسه بما يعلم واستأذن أن يكون تابعا للمعلم ماذا يرشده وماذا يعلمه وماذا ينعم عليه بما أنعم الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل الصالح. قال له الخضر عليه السلام كما قال ربنا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. إن الذي أعطي علم الظاهر لا يستطيع أن يصبر عندما يرى آثار العلم الباطن. نعم، إنك لن تستطيع، ويؤكد ذلك. نعم، ولذلك علل هذا الكلام أيضا بتعليل جميل، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت ترى ظواهر الأمور، ولكن أنا أرى حقائقها وأنت ترى مناكيرها. نعم، ولذلك سنرى في هذا الأمر الذي سنسير فيه ونسير على طريقته كيف أنت لا تستطيع الصبر كما أخبرته. قال له سيدنا موسى عليه السلام عندما قال له الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له موسى، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى روي، ويحتاج إلى متابعة، لكن يحتاج إلى سؤال. وسيدنا موسى أعطي علم الظاهر، لذلك إذا رأى شيئا ويخالف أوامر الله عز وجل في ظاهره فلا يستطيع السكوت، لأنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. اشترط عليه الخضر عليه السلام، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. السؤال السريع لا تسأله، لكن سأبين لك في نهاية كل أمر من الأمور ماذا، لماذا فعلت هذا الفعل، أو لماذا حدثت هذه الواقعة. نعم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أنا أصبر معك، لا أنكر عليك. نعم، ولكن إنما فكر وقال إن شاء الله، فهذا تعليق الوعد بالمشيئة، إما للتيمن يعني بالخير إن شاء الله، أو للتعليق بمشيئة الله عز وجل. فإن الأنبياء إذا شاهدوا الفساد أو وعند ذلك لا يستطيعون الصبر على خلاف المعتاد، فهم الذين ينكرون المنكر مباشرة. لكن السؤال، لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم أي وجه من صحته، فإن اتبعتني فلا تسألني، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا أبتدئ البيان، أنت لا تسأل أبدا. بدأت المسيرة وبدأ الطريق فانطلقا، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. انطلقا إلى الساحل، فجاءت سفينة فركبا فيها. فماذا كان من فعل الخضر عليه السلام؟ أخذ فأسا وقلع اللوح الأول والثاني من ألواح السفينة، وبدأ الماء يخرج من السفينة. وهنا نظر موسى، هذا نوع من أنواع الإيذاء، هذا نوع لا يجوز التعدي به على أموال الناس، هذا أمر يغرق السفينة، هذا أمر يغرق فيه أهل السفينة، هذا أمر يغرق فيه يعني متاع السفينة. لذلك قال ربنا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. هنا موسى لم يتحمل ولم يصبر، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. لماذا فعلت هذا الفعل؟ هذا فعل مفض إلى إغراق الأهل، هذا فعل لتغرق أهلها، لماذا تفعل ذلك؟ نعم، ليغرق أهلها. لقد جئت شيئا أمرا عظيما منكرا. نعم، هذا الأمر لا يجوز في الشريعة أبدا. قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره وعلم سيدنا موسى وانتبه أن عند الخضر علم الباطن، ولذلك سكت. قال ولم يكمل في مسألة الإنكار فطلب الاعتذار، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. شيء نسيته، شيء وصيته لي، شيء أخذت علي العهد به، لكن إنما أنا تركت هذه الوصية المرة الأولى فلا تؤاخذني، وإنما عملت بعمل أهل الظاهر. قال: ولا ترهقني من أمري عسرا، إذن لا تضايقني. فهذا شأن الإنسان إذا نسي، وهذا الشيء الذي يعسر علي متابعتك، لذلك ولا ترهقني من أمري عسرا. إنني من عادة الأنبياء والصالحين والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنهم لا يستطيعون أن يتابعوا هذا الأمر، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. مسألة أخرى، ولد صغير في السن لم يبلغ الحلم، لم يصبح بالغا، تأتي إليه فتفتل عنقه، ما أو مثلا يعني قيل ضرب رأسه بالحائط حتى مات، وقيل أضجعه فذبحه كما تذبح النعاج، نعم، ولم يتروى في ذلك الأمر. هنا سيدنا موسى عاد إلى إنكار هذا الأمر، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: أقتلت نفسا زكية، زاكية طاهرة من الذنوب؟ نعم، لم تذنب قط. ومعنى لم تذنب قط، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وهذا صبي وليس عليه ذنب حتى لو ترتكب الذنوب، فلا تسجيل عليه في ذنبه ولا مؤاخذة، لأنه صبي صغير لم يصل إلى مرحلة التكليف. وكلنا يعلم أن وقت التبليغ وقت التكليف إنما يكون من البلوغ. هذه النفس الصغيرة لم تذنب ذنبا يقتضي أن تقتل. هذه النفس، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حكم سعد بن معاذ في مسألة بني قريظة قتل الرجال لأنهم مؤاخذون وسب النساء، لكن بالنسبة للأولاد ماذا فعل؟ ربما بعض الأولاد يتحير في شأنهم، وصل الأمر إلى أنه كشف عن عوراتهم، فمن أنبت شعرا خشنا حول ذكره هذا يدل على البلوغ قتل، وأما الذي لم ينبت كسيدنا كعب القرظي، نعم، الذي روى أحاديث وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك لأنه كان صغيرا. إذن حتى مع الحكم على القبيلة بأسرها بالقتل والتحاكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر لم يقتل الولد الصغير. فأنت كيف نقارن للمقارنة فقط، كيف يقتل الخضر ولدا صغيرا لم يذنب؟ نعم، فلذلك إذن هذا الأمر الأول، أنت خرقت السفينة. الأمر الثاني، قتلت هذه النفس، والقتل أقبح أنواع الجرائم، ونحن نعلم أن قتل الإنسان المؤمن أشد عند الله من هدم الكعبة حجرا حجرا. فمن هنا يرى سيدنا موسى ولا يتحتمل ذلك، لقد جئت شيئا نكرا. فكان الجواب كما سنعلم في بقية القصة، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إذن وتتكرر بعد ذلك حوادث، هذه الحوادث أيضا ينكرها، وبعد ذلك يقص عليه سبب كل أمر من الأمور التي فعلها. نسأل الله عز وجل أن ننتفع بموعظة القرآن الكريم وبهدي الله تبارك وتعالى لنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين.